مستمعينا مننتقل هلا لفقرتنا الأخيرة، هي فقرة شير. ندى، صحيح، برنامجنا شير يلي منشارك فيه مستمعي الراديو بما يكتب على الشاشة الزرقاء، سواء من منشورات لأدباء مثقفين أو لأشخاص عاديين، وأيضا ما اليوم مختلف غرام، لأنه تماما اليوم اللي خلانا نعمل هالحلقة، والشيء الغريب بالموضوع أنه بدنا نحكي عن تعليق على بوست أو تعليق على منشور أثار جدل أكثر من التعليق نفسه. صحيح، مستمعينا بوست نزلوا أحد الأصدقاء، يعني هو بالفعل في منهم كتير لايك، تعليق كان بسيط، لكن أحد التعليقات كانت من سيدة، يعني ردت بطريقة خلت النظر والمتابعة كانت للتعليق لإلها، يعني إجاها لايكات أكتر بكتير من التعليقات اللي كانت لبوست الصديق. صحيح، هلأ مشان ما نطول كتير بقراءة البوست، هو عامل مقدمة طويلة نوعا ما مستمعينا. شخص عم يكتب أنه زوجة زميله استشارته بموضوع زواجه أو رغبة زوجها بالزواج بثانية، فكان هو عم يقدم لها المبررات كونه رجل من وجهة نظر ذكورية أنه ليش الرجل بيرتبط بامرأة ثانية، فكتبنا وكانت له بالمرصاد رجال علي. ضيفتنا كانت بالمرصاد وجاوبته على كل بند ببند. يسعد مساك ضيفتنا العزيزة لليوم سيدة رجاء العلي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، يسعد أوقاتك. خطر ببالك أنه نتيجة تعليق أنت كاتبتي أنك تكوني يوم من الأيام ضيفة إذاعة؟ لا أبدا، ولا خطر ببالي أبدا، استغربت التليفون يعني صراحة. ست رجاء، عارفين على حالك، أنت صديقة افتراضية، حاليا شو بتشتغلي بالحياة الواقعية؟ أنا موظفة بالاتصالات وبغني بكورال أرجوان كهواية وبس، شخص عادي بالحياة كتير يعني. حضرتك أم؟ أي أم لثلاثة أولاد، بكالوريا وعاشر وتامي. استرجع يا وقت اللي حكينا مع حضرتك تليفون نتيجة الصفحة أو شيء على المسج، طبعا هيك بيكون التواصل لمستمعينا، قلت لي أنا ما يعني شو مشان صفحتي، أنا عادية. نحن بدنا نبين للمستمعين إنه بالفعل برنامجنا هو نحن عم نطلب الناس العاديين اللي هن بالفعل يعني ممكن يكون عندهم تميز أكثر بكتير من غيرهم اللي هن ملمعين وهن مشهورين أكثر. صحيح، والغاية الأكبر كمان هي التعريف في الناس بثقافة المواطن السوري، أي سيدة ثقافتها بتعكس تربيتها، بتعكس الأسرة اللي هي أهم عنصر بالمجتمع، وأنت حضرتك اليوم رح نحاول نورجي كيف تعاطيتي مع هالموضوع. تماما، يعني هلأ ما رح نطول مشان حضرتك تقينا كيف أنت رديتي، بس بالبداية هو طبعا كان عم يبرر كاتب البوست صحيح. عم يقول للزوجة هل طلب منك إنه يوما من نفسك. صحيح. أن تتزيني له وتسرحي شعرك بالطريقة التي يحبها ورفضت أمره؟ هل طلب منك أن تعدي له أنواعا من الأطعمة التي يفضلها ورفضت أمره؟ هل طلب منك الخروج معه ذات ليلة أو ليالي لوحدكما ورفضت أمره؟ هل طلب منك أن لا تشككي به وأن لا تغاري عليه أو تراقبيه ورفضت أمره؟ لاحظت كم أمره استفزه ولا رجع. هل طلب منك الابتعاد عن بعض الناس أو الأقارب ورفضت أمره؟ هل وجد ابتسامة وجهك المشرق كل صباح وأنت تقدمين له الفطور أو فنجان القهوة؟ هل أسمعته كلمة حبيبي كأول ما تنطق به شفتاك عند عودته من عمله؟ يا إلهي، هل امتدحتيه أثناء تواجدك مع أولادك أو ضيوفك كي تشعريه بأهمية وجودهم؟ هل وجدك تنتظريه بشوق ولهفة عند عودته مساء بشذا العطر وهندام جميل؟ هل قدمت له عبارات الحب والإخلاص أثناء حديثك معه؟ أنا ما فيني أسكت تماما. هل أعددت له يوما جوا رومانسيا مليئا بالزهور الحمراء والشموع الصفراء في ذكرى مناسبة من المناسبات المشتركة كمفاجأة لهذه المناسبة؟ وأخيرا، هل وقفت أمام المرآة لتقارني بين صورتك اليوم وصورتك منذ سنين دون صباغ ولا مكياج؟ إذن يا صديقتي العزيزة، هون شوفوا شو عم بيقول، لا تعتبي عليه ولا تلوميه، فمعه كل الحق أن يبحث عن كل ذلك خارج البيت الذي افتقر فيه لراحته وأحلامه التي يتمناها، ولا تعاتبيه عندما يبحث عن امرأة بديلة تنسيه تعاسة الحياة معك بعد أن افتقر لوعيك واحترامك وذكائك العاطفي، ولا تغطي أخطائك برعاية الأولاد، فهؤلاء إن احتاجوا إليك يوما فالزوج يحتاجك كل يوم وكل لحظة حتى لو كابر أو تكتم أو تسامح. سمح. تماما. بيختم انه ايتها الصديقة العزيزة بعد كل ما تقدم ان كنت قد وقفت على جوانب النقص فيك فابدأي الان تحت النقص فيك. لك ان تمام ندى فابدأي الان وليس غدا وانظري الى النصف الملآن من الكأس وتذكري الماضي الجميل وذكريات الرائعة معه ولا تدعيه يقول عذرا زوجتي سأتزوج من ثانية. ولا ابنك تلاقي له هلا رجاء سمعت الشيء المكتوب واستفزك كأنثى وكامرأة انه ليش انا مطلوب مني كل شيء انت حطيته كشروط ليكون سعيد بزواجه ولا يبحث عن اخرى. كرر كلمة امر كتير اعتبر انه هي لازم تكون مبادرة بكل شيء وطلب منها المبادرة بكل شيء واعتبر انه هي المشكلة وهي الحل بنفس الوقت. فمنخبر المستمعين شو جاوبتي يا ريت اتمنى اي طبعا. طيب انا حبيت جاوبه على كل بند ببنده طبعا. اول شيء بس كتير اول شيء كتير بعتب عليه معني ما بعرفه ابدا انه هو في صديقة زميلة اي شيء هو اول ما هدد مع الماسنجر ما عاد يرجع يعني او ما بيستخدمه بس هي يعني طلبت نصيحة طلبت أو رأي هو يعني يقول لاني مخلص أو بجوز عم تحط وسيط ولاني مفكر بجوز عم تحط وسيط هي رجاء عم تحط وسيط أنه إذا في مجال حدا يساعدها أي حدا فينا بالحياة بجوز أنت هلا تحكي كلمة تساعدني بشي وأنت ما بتعرفين ورح تساعديني بهي الكلمة يعني فهي طلبتها طلبه وهو يعني استفز من طلبه حتى يعني عم يهاجمك كان حتى من طلبه صحيح. فأنا كل بند جاوبت عليه واحد واحد يعني رجاء ما خفتي انه ردة فعلك الحماس الزائد بالرد وقعد بنتي انه تنفهم غلط ولا انت ممكن عم بتعاني من مشكلة مشابهة حتى الفيسبوك بعتبره صفحة شخصية مثل ما هو اسمه فعلا يعني وانا يعني يمكن شفته صفحتي اللي بفكر فيه بكتبه اللي بحس فيه بكتبه تمام. فكتبت له عن بند بند يعني طبعا أكيد أول وحدة هل سرحت شعرها وقال لها شعرك جميل أو تبدين بمظهر جميل. 2 هل أكل من طبختها التي أعدتها بعد يوم من العمل وجهت في عملها وقال لها شكرا أو تسلم إيدك. 3 هل فاجأها بعزيمة على فنجان قهوة في مقهى بسيط أو حتى على الرصيف. 4 هل هي تغار عليه من الهواء بدون مقدمات. 5 هل طلبت منه الابتعاد عن بعض الأقارب أو أصدقائه أو أحبته لرؤيتها أزية مباشرة منهم وموافقة كلامها. 6 هل تكرم واشترى لها يوما وبدون مناسبة لباسا يحب أن يراها عليها. 7 هل توقف عن الكثير من العادات المزعجة والعناد والغطرسة والتكبر لأنه رجل لأجل خاطرها. 8 هل مد يد العون في الصباح في أعمال البيت وتجهيز الأولاد للمدرسة أو حتى أعد القهوة لها حتى تنتهي من الأعمال الصباحية. 9 هل قال لها بصوت عالي أمام الكل أو همس لها أنت حبيبتي وزوجتي الغالية. 10 هل سمعت منه كلمة حبيبتي عندما تعود من عملها مرهقة للوقوف مباشرة بالمطبخ. 11 هل امتدحها لأهميتها في حياته وعالمه وأما لأولاده ووقوفها معه ماديا ومعنويا. 12 هل قدم لها العطر والراحة النفسية والحب كي تبادله إياه. 13 هل تغدق عليها بكلمات الحب والامتنان كزوجة وحبيبة. 14 هل سبقها وأعد لها مفاجأة ذهبت بقلبها وعقلها لأنه تذكر مناسبة غالية عليهما. 15 صورة اليوم وفي الأمس وقبل سنواتها صورة روحي وانعكاسها في عيني دون صباغ ولا مكياج. طبعا كتبت له إنه حلو كتير بس هون أهملتي جزء إنه هو راقب صلعة إنه كيف صارت الصلعة بعد سنين بجزء أنه أصلع ما بعرفه. نحن عم نحكي عن شخصية افتراضية مثل ما تغيرت المرأة كشكل وجسد أكيد هو كمان تغير بهالسنين هيدي. هلأ عفوا توقع 18 لايك إجاكي والله ما أنت ما انتبهتي ما عاد أرجعتي. هلأ الحلو بالموضوع انك بالفعل استفزيتي وجاوبتي مثل كأنك فشيتي خلق النساء جميعا انه ليش المطلوب مني انا كأنثى اني انا اقدم كل هيدا بدون يعني بدون ما يكون في كمان خطوة منك خطوة مني. هالصديق انا والله ما بعرف شو عمره ولا بعرفه يعني لا نحن عم نحكي عن الحالة بس عم نحكي كامرأة كأنثى يعني هلا ايام زمان امهاتنا كانوا استات بيوت كانوا يعني يجي الزلمة فعلا على وقت الغداء هي اهلي يعني انا من امي وابي عم احكي هلا لا هلا الاثنين عم يطلعوا سوا بجوز لا الأحيان في حالات كتير المرأة عم تشتغل أكتر ومطلوب منها عمل أكبر وجهد أكبر يعني بجوز هو عمله أقل بكتير ورغم هيك يعني بيضلوا كذكور عم يطالبونا بنفس الواجبات تبعت أيام زمان ما في إنصاف لا يعني كمان عم نرجع لموضوع المقارنة عم يعذبنا مثل ما كنا عم نحكي عن المقارنة بموضوع الدراسة كمان المقارنة بين زوجة اليوم وزوجة الأمس اللي كانت متفرغة وكان هو السيد كما طبعاً يقال طبعاً. طيب طب سؤال هلأ عم نشوف إنه ممكن المرأة هي اللي تظلم حالها. هل ترى بالبداية بداية العلاقة الزوجية حتى بداية التعارف؟ يعني أنا بعرف ناس إنه بيتفقوا على صيغة معينة. يعني أنا إذا بدك تزعجني بدي أزعجك، إذا بدك تعلق علي على موضوع بدي أعلق عليك، أنا مسؤوليات البيت وحدي. يا هل ترى ممكن بالفعل يصير الاتفاق مسبقا؟ أنا برأيي لا. أنا عم شوف هالجيل ما بعرف يعني نعم. بحس كتير غلط يعني. كيف لك؟ الحياة الطبيعية أحلى أنه أخذتي هذا الزلم. لا هلا هي الحياة الطبيعية هو اللي أخذها من كيف شاف أمه والدته، كيف بيعرف الرجال كيف لازم تكون. ما في قواعد واحد فيمشي عليها، صعب صعب كتير لأنه كل يوم في تغير وكل يوم في شيء جديد وكل ثنائية كل قابل لهم تجربة تماما. خاصة ما بتنطبق على غيرهم. بما أنه أنت ماشي بطريقة أنه لمصلحة البيت، لمصلحته هو، لمصلحة الأولاد، يوما ما ما بظن في قواعد لازم يحط عليك أو تحطي عليه. يعني ممكن خطوط عريضة، خطوط عريضة معروفة للكل هاي يعني متفق عليها مسبقا قبل يعني ما يرتبطوا حتى. يعني هلأ هو برأيك ناصر قضية الرجل فقط لأنه رجل مثله؟ يعني هلأ أي اثنين مسمع أنه بده يصير طلاق بيقولوا يشاع أنه دايما لما بيصير في طلاق ببيت له كم سنة مشيان وفي أولاد الحق على اثنين والحق مع اثنين. طبعا يعني أكيد ما في ما حدا فينا نلومه بشكل كامل ولكن هو بالفعل كان عم بيلوم السيدة بكل بند. هل برأيك هو تحيزه كونه رجل عم يبرر له للرجل مثله؟ هلا لو بعرفه شخصيا بجوز احكي اكثر، ما بعرفه. لا من خلال شخص كتب بهالطريقه، بعتقد كتابته بهالطريقه ايه كرجل عم يحكي بس بتجرد عن اي احساس بالانثى اللي عم يحكي عنه. طيب خلينا نحكي بشكل انثوي، بنتمنى هلا يسمعونا بس الستات. برايك السيده كمان قديش يعني بتجلد نفسها لما بتسمع السيده عن حاله طلاق؟ هل بالفعل بتحاول لو بالحديث ناصر قضية المرأة الأخرى ولا لا بتكون كمان من الأشخاص اللي بيجلدوا؟ وليش عنا هالمشكلة للأسف بالمجتمع؟ إيه بالمجتمع لاحظت كأنه في تشفي، حالات من التشفي أنه فلانة اتطلقت هو خبر كتير بيحمل أهمية. حتى يعني بتحسي نساء أحيان ضد بعض يعني صحيح. بحكي بجوز عن حالي، أنا هلا بغني بكورال مثلا كتير ما بحب الزيارات والنساء وهيك شرب الأرجيل ما عارف شو، فبحس إنه كتير أخذ علي كتير إنه رجاء مثلا بتروح بتغني بكورال أو مثلا إلى جو طقوس إلي جوي الخاص أو لما كان أولادي أصغر إنه هي اللي بتاخد أولادها ثلاثة وبتروح على البحر أو على المركز الثقافي أو ما بتجي بتشرب متي عنا أو كذا. انت عم تغردي خارج السرب. حاليا بعد ما كبروا اولادي بروح كتير نشاطات، بروح مع فريق هوانا مع فريق سلامية طبيعة كتير بروح مسور كتير بروح رحل، بحب عيش حياتي مثل انا ما بحب، ما عادي يعني الحمد لله وصلت لمرحلة انه ما عادي يهمني ابدا. اذا برأيك اللوم بيوقع على السيدة اللي عم تغرد خارج السرب اللي عم تعمل شخصية لحالة مختلفة اللي بتبعد عن نمطون اللي ما بتشبهون؟ لا ما بلوم حالي، بالعكس انا بزعل على اللي بتقلي نيالك يعني نيالك اعملي في مثلي اذا حبيتي، ما حدا مانعك يعني انا كله بالشمس يعني كله بالضوء وكله العالم بتعرف شو عم اعمل يعني. انتبهنا على صفحتك على الفيسبوك يعني. طبعا انه ما اللي بحس فيه بكتبه تماما كاتبه مثلا هيدا الفيديو عملت لي منشن عليه صبية بتجنن ورائعة، حابة احكي شيء عن الاشارات اللي بتوصلني على مقاطع فيديو من هالنوع او على مقاطع عن الموسيقى المميزة او عن الدلافين، رغم انه هالاشخاص ما عم شوفهم على الواقع او نتواصل الا بالصدف. انه مجرد انه واحدة عملت لك مثلا منشن لصفحة معينة او لمقطع فيديو مثل كأنه عرفت شو بتحب رجع يعني. انا كتير بحب الدلافين، كتير في ناس تعمل لي منشن على مقاطع كتير بيأثر فيني على فكرة، بحب هيك عن جد هيك شكرا من قلبي لإلهي. بحب لما حدا يعرفني على حقيقتي يعني كتير بكره يقرأك صح، يقرأك صح. كتير بكره اني حتى موضوع مزين او المكياج او هيك ما بحبه. انا بحب هيك يعني. ملاحظين انك طبيعيه جدا ولا شيء ابدا هيك بحب اكون. طب انا بنتك يعني. ما بتطلب منك ماما انت تزيني تمكياجي اعملي؟ لا بتحبني مثل ما انا، بالعكس هيك ولا ابدا ولا حطيتي بحياتك مكياج رجاء؟ بحط هيك حتى شوي. ما لقطناكي ابدا. هلا من ضمن الشغلات اللي كاتبتيها انه ما في شيء بيتاجل بيتكدس فوق بعض. ما في شيء بيتأجل، كله بيتكدس فوق بعض. يمكن هي الأمنيات اللي بتتأجل. أمنيات الليل لا يمحوها الصباح. الشخص بضل ورا حلمه اللي عنده. أنا شخصيا يعني حتى لو ما تحقق ما بزعل وما بكتئب ولا بحب النكد أبدا بهالقصة. بس ايه مستعدة كتير. يعني السنة الماضية كان عندي محاولة سفر وكنت تاركي ولادي ورايحة لأنه حابة كنت أعمل شيء للولاد يعني اللي هو سفر يعني. وكتير كتير كتير المجتمع لامني وكتير حكي وصلني وأزاني هيك شوي بس انه ابدا يعني كنت مصرة لتحقيقه وما زلت يعني. في عندك احلامك اللي لسه عم تحاولي تحققيها؟ ايه طبعا. هلا عنا كم دقيقة ندى؟ لازم نستغل نضيفتنا الافتراضية اللي هلأ صارت صديقتنا طبعا وصديق المستمعين. بنتمنى طالما عم تغني حضرتك بكورال خلينا نختم بأغنية وبصوتك أو أغنيتين. يلا شو بيطلع معنا؟ حاسين كل شيء فيكي عندك حلو عن جد يعني. شكرا. شو بغني؟ ما بعرف. اللي هواك شاغل بالي اللي هواك شاغل بالي بغرامك أنا ما أسيت ضحيت لك حبي الغالي ضحيت لك حبي الغالي وفي بعدك يوم ما تهنيت. الله حلو كتير كتير كتير عن جد انبسطنا كتير بلقائك. سؤال هيك أخير توقع معنا دقيقة. بالنسبة للفيسبوك مين هي الطلبات اللي بتقبليها أو ممكن تبعتي لها طلبات؟ أبعت قليل شوي بس اللي في أصدقاء كتير مشتركين وبعرفهم على الأغلب يكون فيهم كتير ناس بعرفهم على الواقع. وبتعطي صفحة مثلا تقرأي صفحاتهم؟ بفوت على الصفحة إذا في ناس كتير عندي طلبات كتير معلقة ما بقبل يعني. رجاء نحن بسؤالنا على صفحة على إذاعة أمواج سألنا أنه يا ترى أيمت أنت بالفعل بتحط تعليق جدي بتحب توصل وجهة نظرك الحقيقية أم أنك شخص بتعمل لايك فقط للمجاملة؟ كنا حابين يعني نعرف هل بالفعل الشخص دايما بيكون عم بيجامل؟ أنت حضرتك يوم من خلال لقاء اكتشفنا أنه لا حبيت تحطي وجهة نظر حقيقية. لا ما بحب جامل. إذا ما عندي شيء أحكيه ما بحكي ما بعلق قليل كتير. حلو كتير. مثل هذا الموضوع استفزك وحبيت إيه استفزني كتير. رجاء شكرا كتير إليك. بنتمنى لك كل التوفيق وبنتمنى نسمعك مرة تانية إن شاء الله بلقاء تاني. يعطيك ألف عافية. شكرا إليك. وشكر كبير لكم مستمعينا رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت. كنا معكم ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا وضروري كمان نأكد ونقول كل عام وأنتم بخير مع رجوعنا لبرنامج بيتي الثاني بالنسبة للتربية والتعليم. مستمعينا كان معنا على الصوت لنا مصطفى برد الهاتف ميساء سلمان بالهندسة الإذاعية ربهي وسيف بالإخراج سبا سليمان. عودة الآن مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاذقية.